إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لو من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع أول دروس ملحف الإعراب بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ بإذن الله سبحانه في بيان منهج الملحف وما يعني الحديث عن صاحب الملحف رحمه الله تعالى وما أشبه ذلك من الأمور التي قدمه لهذا الكتاب، نتحدث أولا في نبذة يسيرة عن أهمية هذا العلم بالنسبة لسائر علوم الشرع. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا علم النحو هذا هو من العلوم الأصول التي لا يمكن أبدا لطالب علم أن يستغني عن تعلمه، فذكر العلماء أن علم النحو هذا يعد من فروض الكفاية على أمة الإسلام، ولكن الذين ذكروا أن علم النحو هو من فروض الكفاية ذكروا كذلك أن هذا العلم بالنسبة لطلبة العلم خاصة ومن فروض الأعيان، يعني لا يمكن أن يقال أن هذا الرجل طالب علم أو أنه يطلب العلوم الشرعية إلا ولا بد أن يكون متمكنا من هذا العلم. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله تعالى يتحدثون عن أهمية هذا العلم بالنسبة لسائر علوم الشرع. هذا الزمخشري رحمه الله تعالى يقول هكذا مبينا أهمية هذا العلم بالنسبة لسائر علوم الشرع، يقول: فليس هناك علم من العلوم الإسلامية، فليس هناك علم من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. وكذلك الكلام في معظم أبواب أصول الفقه مبني على علم الإعراب. انظروا معي الرجل يقول الآن إن علوم الشريعة كافة هذه العلوم كلها مفتقرة إلى علوم العربية، يقول هكذا: إلا وافتقارها إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. وهذا الشافعي رحمه الله تعالى كذلك كان يقول: من تبحر في علم النحو اهتدى إلى كل العلوم. يقول الشافعي رحمه الله: من تبحر في علم النحو اهتدى إلى كل العلوم. كذلك أيضا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: علماء العربية جن الإنس. علماء العربية، انظروا إلى هذا الأثر، يقول: علماء العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. ولذلك سبحان الله تجد الرجل إذا تعلم علوم العربية تجد عنده قدرة على الاستدلال لا تجدها عند غيره، لأن هذا الرجل تعلم لغة الكتاب وتعلم لغة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا هذا الشاطبي رحمه الله تعالى أبو إسحاق صاحب الموافقات وصاحب الاعصام يقول: إن هذه الشريعة العربية مباركة، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب تفهم. فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان العرب تفهم. وهذا ابن رشد الجد سئل عن رجل يقول: إننا لا حاجة لنا إلى تعلم علوم العربية. سئل ابن رشد الجد رحمه الله تعالى عن رجل يقول أنه لا حاجة لنا إلى تعلم علوم العربية، فقال ابن رشد: هذا جاهل جدا، ويؤدبه الإمام إذا قال ذلك لخبث في دينه. ويؤدبه الإمام إذا قال ذلك لخبث في ديني لأنه قال قولا عظيما. فإنه لا يصح شيء من أمور الديانة ولا من أمور الإسلام إلا بتعلم لسان العرب. فإنه لا يصح شيء من أمور الديانة ولا شيء من أمور الإسلام إلا بتعلم لسان العرب. كذلك أيضا هذا الشعر ينشد ما ذكرناه الآن، يبين حاجة علوم الشريعة كلها، فقهها وتفسيرها وعلمي أخبارها وما أشبه ذلك، يبين حاجة هذه العلوم كلها إلى علم النحو. فيقول هكذا: يا حبذا النحو من مطلب تعالى به قدر طلابه، كأن العلوم له عسكر خضوع وقوف على بابه. يا حبذا النحو من مطلب تعالى به قدر طلابه، كأن العلوم له عسكر خضوع وقوف على بابه. ويقول آخر: النحو قنطرة إلى العلوم، فهل يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ إن الكلام بلا نحو يقاومه، نفح الكلاب وأصوات السنانير. لو تعلم الطير ما في النحو من حنت ورقت ودقت بالمناقير. هذا كذلك أبو البركات الأنباري رحمه الله تعالى ينقل إجماع أمة الإسلام، إجماع العلماء، على أن الإنسان لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد إلا إذا تعلم علوم اللغة العربية. لا يمكن أبدا أن يصل إلى هذه المرتبة إلا إذا تعلم ماذا يا إخواني؟ علوم اللغة. طيب، نبدأ بذكر أهمية هذا العلم بالنسبة لعلوم الشريعة علما علما. نبدأ أولا بالتفسير. انظروا معي، هذا على سبيل المثال مجاهد المفسر رحمه الله تعالى يقول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العرب. رجل يقول يحرم عليه أن يتكلم في شيء من كتاب الله، في تفسير شيء من كتاب الله، وغير عالم بلغة العرب. وقال كذلك مالك إمام أهل المدينة، قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر شيئا من كتاب الله إلا جعلته نكالا. لا أوتى برجل يفسر شيئا من كتاب الله وغير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. وكذلك بعض السلف كانوا يقولون: من أوتي اللسان واللغة فقد أوتي مفتاحا من مفاتيح القرآن. من أوتي اللسان واللغة فقد أوتي مفتاحا من مفاتيح القرآن. كذلك أيضا يقول بعض السلف: لو سقط النحو لسقط فهم القرآن. لو سقط النحو لسقط فهم القرآن. كذلك أيضا أجمع العلماء كما نقل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى على أن من شروط المفسر أن يكون عالما بلغة العرب. لابد من شروطي الذي أجمع عليه العلماء أن يكون ماذا؟ عالما بلغة العرب. هذا الزمخشري رحمه الله تعالى يقول: يجب على المفسر أن يكون فارسا في علم العرب. يجب على المفسر أن يكون فارسا في علم العرب. وهذا الجوهري صاحب الصحاح رحمه الله تعالى يقول: وتمام شرائط المفسر أن يكون المفسر ممتلئا من عدة الأعراب. انظروا، ممتلئا يعني يكون الرجل قد أخذ الأجرمية واكتفى، أم يكون قد زاد وحتى وصل لا نقول إلى الألفية بل إلى ما هو فوق الألفية كالتسهيل. واضح إخواني؟ طيب، كذلك أيضا هذا ابن عبد السلام التونسي رحمه الله تعالى يقول: بوجوب من لم تكن له مشاركة في العربية من قراءة التفسير. هذا الرجل الذي يتصدر لتفسير القرآن يظن أنه يمكنه ذلك بدون تعلم علوم العربية. أفتى ابن عبد السلام التونسي بوجوب منع هذا الرجل من قراءة التفسير، لا يحل له ذلك كما قال مجاهد وغيره. طب هذا العلم بالنسبة لعلم العقيدة، وردت الآثار كذلك عن سلفنا الصالح من أذن الصحابة إلى من بعدهم من التابعين وتابعيهم، مما يدل على أهمية هذا العلم بالنسبة لي فهم علم العقيدة. هذا علي بن أبي طالب يقول: تعلموا النحو. علي بن أبي طالب ورد عنه الأثر قال تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بحرف واحد. كان في الإنجيل الكريم مسطورة وهو أنا ولدت عيسى، هكذا كان في الإنجيل أنا ولدت بتجديد اللام، فخففوا اللام فكفروا، يعني جعلوا عيسى ابن الله عز وجل، نعوذ بالله من الكفر وأهله. كذلك أيضا عثمان بن جني رحمه الله تعالى يقول إن أكثر من ضل، يعني يبين سبب ضلال كثير من الناس وانحرافهم عن منهج السلف الصالح في باب العقيدة، يقول إن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهوى، يعني سبب ذلك، فإنما استهوى واستخف حلمه، ضعفه في هذه اللغة الشريفة الكريمة التي خوطب الكافة بها. يعني ما السبب يا إخواني؟ ضعف في هذه اللغة، يعني الرجل ربما هذا الرجل يقرأ، يعني يحاول أن يتعلم، ولكن ضعفه في هذه اللغة كان سببا في انحرافه عن منهج أهل السنة في باب العقائد. كذلك أيضا هذا عندنا أبو عبيد يقول سمعت الأصمعي يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول سمعت أبا أيوب السفياني يقول عامة من تصدق من أهل العراق لقلة علمهم بالعربية، عامة من تصدق بالعراق، ما السبب في ذلك؟ قلة العلم بالعربية. كذلك أيضا ذكر العلماء أنه يجب على، وأقول ذكر العلماء عن المحدثين، ذكر علماء الحديث كالعراقي والنووي وغيرهما أن من شروط طالب علم الحديث، جعلوا ذلك من شروطه، من شروط طالب علم الحديث أن يكون عالما بقواعد العربية، يعني لا يحل له أن يقرأ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إلا هو عالم بلغة العرب. هذا على سبيل المثال. إنه رحمه الله تعالى يقول إنه لا يحل للرجل أن يقرأ حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وغير عالم بلغة العرب. كذلك أيضا ورد الأثر عن الأصمعي رحمه الله تعالى يقول إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث، إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن أخوف ما أخاف على طالب الحديث أن يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله. إذا إخواني هذا شيء يسير من أهمية هذا العلم، والعلماء يعني ذكروا آثارا كثيرة، أورد عن أهل العلم أثار كثيرة في أهمية هذا العلم بالنسبة لطالب العلوم الشرعية. ويكفينا يعني في ذلك كلمة قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال رحمه الله إن الرجل قد يمنع من أخذ العلم عنه بسبب لحنه في كلامه، يعني كثير من الناس يمنع أو يمنع لقلة علمه بالعربية، يمنع طلبة العلم أن يأخذوا عنه العلم. ولذلك قال بعض السلف هكذا، قال إياك ولحن الفقهاء فإن الفقيه الذي يلحن لا يوصف في علمه، إياك ولحن الفقهاء فإن الفقيه الذي يلحن لا يوصف في علمه. نحن إن شاء الله تعالى سريعا نذكر مقدمة عن صاحب هذا الكتاب الحريري رحمه الله، كما أننا كذلك سنتحدث عن منهج شرح الملحى بإذن الله تعالى. الحريري هذا هو أبو القاسم محمد رحمه الله تعالى، والحريري سمي بهذا الاسم، سمي بذلك لأنه كان يعمل في صناعة الحرير، ثم ترك الرجل صناعة الحرير وبدأ في طلب العلم واشتغل بعلوم العربية. ويحكي أهل التراجم عن هذا الرجل أنه كان رحمه الله تعالى كان من الأعيان، يعني كان ذا مال، كان صاحب مال، وكذلك كان ذا منصب، يعني رجل حيزت له الدنيا، ولكن سبحان الله الرجل ترك ذلك كله، يعني ترك هذه الدنيا واشتغل بالعلم. وأنا أريد منكم أن تتأملوا أمرا مهما في هذا المقام. هذا الرجل الآن يا إخواني حيست له الدنيا، كان الله عز وجل قد من عليه بالمال، وكذلك من عليه سبحانه بالمنصب، كان من وجهاء القوم. لكن مع ذلك لو أن هذا الرجل مات ولم يطلب العلم ولم يؤلف هذه المؤلفات، كان يذكر في هذه الأماكن الطيبة؟ كان يكون له ذكر؟ مات ملايين الأغنياء لهم ذكر؟ ليس لهم ذكر، لا يذكر في مثل هذه الأماكن، ولا يدعى لهم بالرحمة إلا العلماء. هذا الرجل كان من مواليد القرن الخامس 5 هجري، ونحن الآن في القرن كم؟ يلا قولوا 15، صحيح؟ 1434، نحن الآن في القرن 15، يعني مر على وفاة هذا الرجل ربما كم سنة يا إخواني؟ 1000 سنة، وما زال الناس يدعون له بالرحمة. سبحان الله، لو أن هذا الرجل ما طلب العلم واهتم بالدنيا ومات على ذلك، كان يذكر؟ كان يدعى له بالرحمة؟ والله ما كان له ذكر. ولذلك علي بن أبي طالب ورد عنه الأثر قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فعلا العالم باقي ما بقيت الدنيا. شيخ الإسلام مات منذ ما يقرب من 800 سنة، يذكر أم لا يذكر؟ ندعو له بالرحمة والله أكثر من دعائنا لآبائنا، صحيح أم لا؟ انظر، ربما يدعى له بالرحمة هذا الرجل وغيره من أهل العلم، ربما يدعى لهم بالرحمة مئات المرات أو آلاف المرات في اليوم. هذا مكان، انظر إلى ملايين الأماكن التي يذكر فيها هؤلاء العلماء. ولذلك يعني من أجمل النصائح التي يطالب بها المسلم أن يترك له أثرا قبل رحيله عن الدنيا، اترك أثرا ينفعك في الآخرة، لا أريد أثرا من أثار الدنيا، هذا لا ينفع إلا في الدنيا، ولكن اترك أثرا ينفعك في إيه؟ في الآخرة، كأن تكون من طلاب العلم الذين ينتفع بهم المسلم. واضح إخواني؟ المهم أن هذا الرجل ترك هذه المهنة، مهنة الحرير، وترك الجاه وترك كل شيء، وبدأ رحمه الله تعالى في طلب العلم، وكان من أكابر الناس في علوم العربية رحمه الله تعالى، حتى إن من السلف من قال عنه العالم الأوحد، أفصح أهل زمانه، وكان يضرب بهذا الرجل المثل في البلاغة والفصاحة، هكذا يقولون في ترجمته، كانوا يقولون أنه كان يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة. عندنا أو عند العرب عادة أنهم كانوا يجعلون رجلا يضرب به المثل في كل خلق من الأخلاق، يعني عندنا عند العرب مثلا رجل يسمى عقوبا، يسمى ماذا؟ عقوب. عقوب هذا كان يضرب به المثل في خلف المواعيد، كانت مواعيد عقوب لها مثلة، وما مواعيدها إلا الأباطيل، أمنجز أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوبي. إذن هذا الرجل يضرب به المثل في ماذا؟ في خلف المعيد. عندنا كذلك مادر، مادر، مادر هذا يضرب به المثل في البخل، كانوا يقولون على فلان يعني إذا كان شديد البخل يقولون هذا أبخل من مادر، يعني يضرب به المثل. عندنا كذلك عدي أو حاتم الطائي، هذا كان يضرب به المثل في الكرم، صحيح. عندنا كذلك في الفصاحة والبلاغة رجل يسمى سحبان الحرير رحمه الله تعالى، عندما ألف المقامات أشهر كتب الحرير على إطلاق هذه المقامات، كانوا يقولون إنه كاد يربو فيها، يزيد فيها على سحبان، كاد يزيد فيها على سحبان من فصاحتها وبلغتها. طب هذا الرجل يا إخواني رحمه الله تعالى ترك عدة مؤلفات، من أشهر مؤلفاته التي كان يسير بها الركبان، يعني حتى علماء اللغة أنفسهم كانوا يمدحون هذه المقامات. والمقامات هذه كما ذكر العلماء هي عبارة عن 50 مقام، هذه المقامات 50 كل مقامات منها عبارة عن قصة متخيلة بأسلوب أدبي عجيب، والله تقرأ فيها ما تشفع بلغة المصريين، فعلا لا تشفع أبدا ولا تمل. عجيبة في أسلوبها، ولكن ربما يمر عليك أكثر كلمات لا تفهم، ولكن يعجبك الأسلوب. أسلوبه فيه شيء من الصعوبة يعني. وقد شرح بفضل الله تعالى. طب أشهر كتب هذا الرجل ما هي كما ذكرنا الآن؟ المقامات. طب هذه المقامات كما ذكرنا عبارة عن 50 قصة متخيلة بأسلوب أدبي. ووصل الحال بهذا الرجل إلى أن هناك رجلا كان يسمى الشميم الحلي. الشميم الحلي هذا إخواني كان يعني بلغتنا نحن المصريين كان لا يعجب أحد. يتصوروا معي آلاف العلماء الذين مروا على أمة الإسلام، سئل هذا الرجل يعني على كثرة من مر من العلماء ما أعجبك أحد منهم؟ قال لم يعجبني إلا ثلاثة. انظروا يعني لم يعجبه من جميع علماء المسلمين إلا ثلاثة. من الثلاثة؟ المتنبي في مديحه خاصة. قال وإن سلكت سبيلا فإنني يعني كنت أسيد عليه ولا ما برص عليه. من أيضا؟ ابن نباتة في خطبي. قال بعدها وإن كانت خطبي أحسن منها وأصير، يعني أفضل منها وأبلغ. ثم أتى إلى الثالث ومن؟ صاحبنا الحرير رحمه الله تعالى. فسئل الرجل يعني لماذا لم تصنع مقامات كالحرير؟ قال والله يا بني الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولقد أنشأتها ثلاث مرات. يعني صنع كم مرة؟ ها؟ صنع كم مرة المقامات؟ صنعها ثلاث مرات ثم أقرأها، يعني بعد أن يصنعها يقرأها. فأسترزلها يعني أرى أنها ليست بالمستوى، فأعمد إلى البركة فأغسلها. ثم قال هكذا والله ما أظن أن الله خلقني إلا لإظهار فضل الحريم، مع أنه كان لا يعجب أحد. ما أظن أن الله خلقني إلى الإظهار فضل الحرير. ولذلك هذا السمخشري إمام من أئمة اللغة رحمه الله تعالى صاحب المفصل، يعني كانوا يقولون في السمخشري هذه، وأنا سمعتها بأذن من الشيخ ابن عثيمين، كانوا يقولون عن السمخشري إن كل من أتى بعده فهم عيال عليه في البلاغة والفصاحة. كل من أتى بعد السمخشري عيال عليه، يعني يأخذون من كتبه. ومع ذلك سبحان الله هذا الزمخشري يقول في مقامات الحريري إنها حرية بأن تكتب بماء الذهب. سبحان الله عجيبة فعلا، من فضل الله تعالى مشروحة في 5 مجلدات موجودة معي على الحاسوب، يعني من أراد أن يأخذ المقامات أو يأخذ الشرح. طيب يا إخوان، أيضا من كتب هذا الرجل ملحة الإعراب، وهي التي سندرسها بإذن الله تعالى ولنا معها وقفة. كذلك أيضا من كتب درة الغواص في أوهام الخواص. درة الغواص في أوهام الخواص. انظر الآن الرجل هذا، انظر إلى التسمية، الرجل هذا كأنه غاص في أوهام خواص أهل العلم، يعني لا يتكلم عن أوهام أمثالنا من عوام الناس، ولكن يتكلم عن أوهام من؟ خواص العلماء. بعض العلماء يقع في بعض الأوهام اللغوية. في هذا الكتاب يبين الرجل هذه الأوهام. هذا الكتاب انظروا، يعني هذا يدل على مكان وسعة علم الرجل أم لا؟ لأنه يتعقب من؟ يتعقب العلماء، يتعقب أكابر العلماء. طيب بالنسبة لوفاة الرجل، الرجل رحمه الله تعالى توفي وعمره 70 سنة، وقد توفي رحمه الله تعالى في القرن 6 الهجري، لأنه من مواليد القرن 5، توفي في القرن 6 رحمه الله تعالى وله من العمر 70 سنة، وهو بصري رحمه الله تعالى، يعني كان من قرية مشان، مشاني هكذا بتجويد النون، وهي بليدة قريبة من البصرة. طب ملحة الإعراب التي معنا هذه، ملحة الإعراب هي عبارة عن نظم وليست نثرا كما تعلمون. هذا النظم عدد أبياته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى سبع وسبعون وثلاثمائة بيت، عدد أبياته سبع وسبعون وثلاثمائة بيت. ونبه هنا على أن عادة العرب أنهم كانوا يقرؤون الأرقام من جهة اليمين، يعني عادة الأعاجم أنهم يقرؤون الأرقام 377، ولكن عادة العرب أنهم يبدأون في قراءة الأرقام من جهة اليمين. طيب عدد أبياته 77 و300 بيت. وللأسف النسخ الموجودة من متن الملحف الصقفي يعني ليس بطيبة، ربما تجد بعض النسخ تزيد أبياتا وتجد تصحيفات كثيرة، ولكن أجود ما رأيت من النسخ وفيها أخطاء ولكن قليلة بفضل الله تعالى، نسخة مكتبة السنة وإياك، ونسخة مكتبة دار السلام إياك، وهذه يعني مليئة بالتصحيفات والأخطاء. طب هذا الكتاب ذكر العلماء أو المشهور في تسميته أنه يسمى، أو هذا المتن المشهور في تسميته أنه يسمى ملحف الإعراب، وتجد في بعض النسخ زيادة في اسمه وهي وسنخة الآداء، يعني ورد في تسميته تسميتنا إما ملحف الإعراب فقط وإما ملحف الإعراب وسنخة الآداء. وهذه الملحف ذكر العلماء له مميزات وأمورا تتميز بها، كما ذكر لها كذلك عيوبا عابها به العلماء، عابها بها العلماء. ومن مميزات الملحف كما ذكر العلماء سهولة نظمها، نظمها سهل ولذيذ وطيب بفضل الله تعالى. وحتى قال من قال من العلماء إنك ربما إذا قرأت هذا المتن مرة أو مرتين أو ثلاثة ربما تجد نفسك تحفظ هذا المتن بفضل الله تعالى، فهو متن مبارك يعني يسهل حفظه. كذلك أيضا من مميزات هذا المتن قلة عدد أبياته، نحن نسمع في علم النحو عن الألفيات، ألفية ابن مالك، ألفية ابن معطي، تعرفون ألفية ابن معطي المغربي رحمه الله تعالى، هذا الرجل قبل ابن مالك ألف ألفية أيضا في علم النحو، ولذلك ابن مالك في أول ألفية ماذا قال؟ فائقة ألفية ابن معطي، صح كذا؟ وهو بصدق حائز تفضيلا ومستوجب ثنائيا جميلا. فالرجل ذكر أن هناك ألفية قبله هي ألفية من؟ ابن معطي. وألف ابن مالك هذه الألفية ثم أتى بعده السيوطي وألف ألفية أخرى في النحو بعد ألفية ابن مالك، ولكن لا شك أن أجود الألفيات الثلاثة التي سندرسها ألفية من؟ ابن مالك، وهي أشهر الثلاثة من الشيء إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب يا إخوان، هذا الرجل الآن ألف هذه المنظومة وعدد أبياتها قليل، وهذا مما يميزه بفضل الله تعالى. وهناك من المتون ما يزيد على ذلك، وهذا نبهنا عليه في دروس أخرى متقدمة. هناك من العلوم ما يصل، هناك من المتون ما يصل عدد أبياته إلى 50 و700 و2000 بيت، تصوروا 50 و700 و1000 بيت، هذه التي صنعها ابن مالك رحمه الله تعالى وسمها ماذا؟ سماها الكافية. ولذلك الألفية هذه هي خلاصة الكافية، يعني نحن في دروسنا ننبه على ذلك أن الألفية هذه نعم اشتهرت بالألفية، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى سماها ماذا؟ سماها خلاصة الكافية، يعني هو أولا نظر الكافية في عدد أبيات 50 و700 و2000 بيت، ثم بعدها لخص هذه الكافية في 5 و1000 بيت، 5 و1000 بيت، واضح يا إخواني؟ طيب إذا الرجل أبياته نظمه قليلة أم كثيرة؟ كثيرة؟ عدد أبيات 777، لا نحن نقصد الحريري هو أقل من هذا، واضح إخواني؟ طب كذلك أيضا من مميزات الملحة التي ذكرها العلماء كثرة أمثلتها، أنها كثيرة الأمثلة، يعني الرجل يأتي بالقاعدة الواحدة ثم يضرب عليها عددا كبيرا من الأمثلة ربما تصل أحيانا إلى 8 أمثلة. تصوروا معي، يعني يذكر الرجل قاعدة واحدة ثم يمثل عن هذه القاعدة واحدة بكم مثالا؟ أجيب 8 أمثلة كثير. يعني يقول العلماء إن عدد الأمثلة في الملحة ربما يستغرق أكثر من ثلث الملحة، أكثر من ثلث الماء، وعبارة عن ماذا؟ عن أمثلة على القواعد. واضح إخواني؟ طيب كذلك ذكر العلماء لها عيوبا. من عيوب الملحة التي ذكرها العلماء؟ قالوا قلة المعلومات النحوية فيها، هكذا قال، قلة المعلومات النحوية فيها. ولكن انتبهوا معي، هذا لا يعكر على قول العلماء أنها تدرس في طلبة أو للطلبة المتوسطين، فهي بلا شك أقوى من الأجرمية، لا شك في ذلك. ولذلك إن شاء الله عندما نأتي على رسمة الملحة يعني وما سندرسه فيها، ستجد أن الرجل زاد أبوابا لم تذكر أصلا في الأجرمية. يعني ذكر باب النسب، باب التصغير، باب الممنوع من الصرف، هذا لم يذكره ابن أجروم ونحن لم نذكره أصلا، يعني لم نذكره في شرح الأجرمية. كما ذكر كذلك زاد في النواسخ اللفظية، زاد ما النافية الحجازية، زاد عدة أمور يعني في ملحته هذه، مما دل على أنها كما قال العلماء تكون لمن؟ للمتوسطين من الطلبة. ونحن بفضل الله تعالى سنعالج هذه القلة في المعلومات، فإن شاء الله بإذن الله سبحانه يعني القواعد التي لم يذكرها الحريري نحن سنعالج هذا الأمر بذكرها بإذن الله سبحانه. يعني لن يكون هناك خلل في كمية القواعد، بل ربما يعني يخرج أحدكم من الدرس ورأسه يخرج منه الدخان من كثرة المعلومات. واضح؟ واسألوا من أتى قبلكم يعني. فإن شاء الله بإذن الله تعالى الملحة ستكون غزيرة جدا بالمعلومات. يعني نحن لن نتوقف على ما ذكره الحرير، طبعا بلا شك نحن سنشرح ألفاظ الحرير لفظا لفظا، ولكن نزيد أحيانا بعض المسائل وبعض القواعد حتى تكون هذه الملحة بفضل الله تعالى تمهيدا للقطر والشذور والألفية، لأننا نسير في درجة. يعني أخذنا الدرجة الأولى الأجرمية، بعدها ننتقل إلى الملحة التي نحن فيها نتموش، بعدها ننتقل القطر والشذور، لابد أن نمر على كتب ابن هشام رحمه الله تعالى، بعدها نصل إلى الألفية. فهذه كما كانت الأجرمية تمهيدا للملحة، فكذلك نقول إن الملحة تمهيد لماذا؟ للقطر والشذور والألفية بإذن الله تعالى. طيب يا أخواني، كذلك أيضا ذكر العلماء من عيوب الملحة أن الرجل كان يلتزم فيها دوما مذهبا واحدا من مذاهب النحاة، هو المذهب البسطي. فالرجل من مواليد البصرة كما ذكرنا صحيح، فالرجل أخذ مذهبا واحدا في ملحته وكان لا يرجح غيره وإن كان القول الراجح مع غيره. نحن نعلم أن النحاة منقسمون في القرون الثلاثة الأولى، هناك نحاة الكوفة، وهؤلاء إمامهم من؟ كسائي رحمه الله تعالى، كسائي قارئ من قراء السمع، هذا إمام أهل الكوفة رحمه الله تعالى. وعندنا كذلك المذهب البصري، وأنا أعطيكم قاعدة يعني نستفيد منها في دروسنا إن شاء الله تعالى. مذهب أهل الكوفة هذا يقول عنه العلماء أنه يميل في غالب أحيان للتسهيل، يعني لا يعقد الأمور، سهل الحمد لله ويسير، أسهل بكثير من مذهب أهل البصرة. ومذهب أهل البصرة هؤلاء أو هذا يقول فيه العلماء أنه يميل إلى التقعيد بتقديم القاف على العين، يميل إلى ماذا؟ تقعيد قواعد يعني، وإن شئت أن تقول التعقيد فقل، فالإسلام متشابهان. واضح إخواني؟ فمذهب أهل البصر لا شك أنه أقوى، ولكن الأسهل في الاختيارات والأسهل في الحفظ والمذكرة والفهم هو مذهب من؟ أهل الكوفة. طب المهم الآن أن هذا الرجل انتحل مذهب من؟ أهل البصرة. وكان هكذا في كل ترجيحات. ونحن بفضل الله تعالى مر علينا بأشروف الأشرومية وكانت غالب ترجيحات. وانتبه جيدا لدقة اللفظ، يعني هذا نقول كل ترجيحاتي على مذهب من؟ أهل البصرة، بخلاف ابن أجروم فغالب وليس كل. غالب ترجيحاتي كانت على مذهب من؟ أهل الكوفة. حتى إن من شراح الأجرومية من قال في هذا الرجل في ابن أجروم إنه كوفي المذهب من كثرة ترجيحه للمذهب الكوف. لكن هذا التعبير غير دقيق، أن الرجل أحيانا كان يرجح مذهب أهل البصرة. كان الرجل أحيانا ابن أجروم كان أحيانا يرجح من؟ مذهب من؟ مذهب أهل البصرة. واضح يا إخواني؟ طيب، هذه الملحة قسمها الحرير رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام. الملحة قسمها الحريري رحمه الله تعالى كم قسما؟ أربعة. ولا لابد من هذه الرسمة التي سنرسمها الآن إن شاء الله تعالى كما فعلنا في الأجرومية. يعني نحن في الأجرومية عندما بدأنا في أول درس لنا من شرح الأجرومية كنا نقول إن ابن أجروم جعل الأجرومية كم قسما؟ خمسة. صحيح هذا؟ كذلك نقول الحريري جعل ملحته كم قسما؟ أربعة. إيه في الحسن عشان أرفع أزبط الصورة. طيب يا إخوان، ذكرنا الآن أن الحرير رحمه الله تعالى جعل ملحته كم قسما؟ أربعة. صحيح. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة هو المقدمات النحوية، والقسم الثاني هو إعراب الاسم، والقسم الثالث هو إعراب الفعل، والقسم الرابع تستطيع أن تقول هكذا، يعني سميه معي هكذا مواضيع أخرى أو مسائل أخرى أو أبواب أخرى. واضح هذا إخواني؟ كم قسما الآن للملحة؟ يلا معايا أربعة. القسم الأول هو المقدمات النحوية، وقدم الحرير رحمه الله تعالى ملحته بمقدمات نحوية أربعة. كم مقدمة نحوية بدأ بها؟ يلا عجيب أربعة. أولا هذه المقدمات تحدث فيها عن عدة أمور. المقدمة الأولى تحدث فيها عن أمر واحد أم عن عدة أم عن عدة أمور؟ أولها ذكرت المقدمة النحوية الأولى شروط اعتبار الكلام نحويا عند النحاة. يلا ما المقدمة النحوية الأولى؟ أجيبه. شروط اعتبار الكلام نحويا عند النحاة. واضح هذا يا إخواني؟ ذكر كذلك في هذه المقدمة أمرا آخر، هو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. ذكر كذلك ثالثا في هذه المقدمة، ذكر أيضا علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. إذن المقدمة النحوية الأولى هذه ذكر فيها كم أمرا؟ يلا أجيب ثلاثة. الأمر الأول يلا شروط اعتبار الكلام نحويا عند النحاة، والأمر الثاني تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثالثا ذكر علامات الاسم علامات الفعل علامات الحرف. واضح هذا؟ طيب، الأمر الثاني أو المقدمة النحوية الثانية تحدث فيها عن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، والاسم ضربان فضرب نكرة والآخر المعرفة المشتهرة. يبقى في المقدمة النحوية الثانية تحدث عن ماذا؟ يلا أجيب. تحدث عن تقسيم الاسم إلى ماذا وماذا؟ يلا قولوا نكرة ومعرفة. صحيح. بعدها تحدث ثالثا عن قسمة الأفعال، وهذه المقدمة النحوية الثالثة تحدث في هذه المقدمة النحوية الثالثة عن ماذا؟ عن قسمة الأفعال. ذكر في المقدمة النحوية الثانية قسمة الأسماء، قسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. وهنا رحمه الله تعالى ذكر في المقدمة النحوية الثالثة تقسيم الفعل، فذكر أن الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. ذكر كذلك في هذه المقدمة النحوية الثالثة أنه لا يعرب من الأفعال إلا الفعل المضارع فقط، هذا معلوم لدينا، أما الماضي والأمر فإنهما مبنيان، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، سوى ماذا؟ سوى الفعل المضارع، والتمثال فيه يضرب. واضح هذا يا إخواني؟ إذن في هذه المقدمة النحوية الثالثة ذكر أن الأفعال تنقسم إلى، يلا معايا، ماضي ومضارع وأمر، وبين أن الذي يعرف من هذه الأقسام الثلاثة هو المضارع. ولكن انتبهوا، ذكر في هذه المقدمة النحوية الثالثة ذكر أحوال بناء الفعل الماضي، أحوال بناء الفعل الأمر، ولم يتحدث عن رفع الفعل المضارع ولا عن نصبه ولا عن جزمه، لأنه أخر الحديث عن أحوال إعراب الفعل المضارع إلى القسم الثالث من أقسام الملحة وهو إعراب الفعل. يعني أشار في المقدمة النحوية الثالثة أشار فقط إلى ماذا؟ إلى كون الفعل المضارع معربا، أما أحوال إعرابه رفعا ونصبا وجزما ذكرها في المقدمة النحوية الثالثة، أم أخر ذكرها إلى القسم الثالث من أقسام الملحة؟ أخر ذكرها. واضح أم غير واضح؟ الحمد لله. المقدمة النحوية الرابعة تحدث فيها عن الإعراب، ذكر في هذه المقدمة تعريف الإعراب، ذكر كذلك أنواع الإعراب، ذكر كذلك علامات الإعراب الأصلية التي هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، صحيح هذا؟ ثم بعدها ذكر أبواب الإعراب الفرعي أو النيابي، يعني ذكر الأبواب التي تعرف إعرابا ماذا؟ إعرابا نيابيا أو إعرابا فرعيا. واضح هذا؟ إذن في هذه المقدمة النحوية الرابعة تحدث عن ماذا؟ عن الإعراب، تحدث عنه تعريفا وأنواعا وعلامات أصلية، ثم ذكر ما يستثنى من الإعراب بالعلامات الأصلية كالمثنى، مثنى يعرب بعلامات أصلية، مثنى يعرب بعلامات أصلية أم فرعية؟ فرعية، يرفع بالألف وينصب بالجر إلياء. واضح هذا يا إخواني؟ هذه المقدمات النحوية الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى. بعدها القسم الثاني من أقسام الملحة، بهذه المقدمات النحوية الأربعة نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من 80 بيتا. كم بيتا هذه؟ 8. واضح إخواني؟ هذه المقدمات النحوية الأربعة. بعدها انتقل إلى إعراب الاسم. الاسم كما هو معلوم يرفع وينصب ويجر، صحيح هذا؟ طيب الآن هو ذكر علامات الرفع والنصب والجر، ذكرها أين؟ في المقدمة النحوية الرابعة. طيب مش مصحصحين لا مفهوم ولا؟ الآن هو نتحدث عن إعراب الاسم القسم الثاني. إعراب الاسم هذا نعني به العلامات أم نقول العلامات قد تم ذكرها من قبل؟ يعني العلامات انتهينا منها هنا؟ صحيح، علامات الرفع النصب الجر كل هذه مرت علينا. إذن في إعراب الاسم يتحدث أيضا عن العلامات أم يتحدث عن أسباب الرفع وأسباب النصب وأسباب الجر؟ كما كنا نذكر في الأجرمية، نحن قلنا ابن أجرون قسم الأجرمية إلى قسمين، علامات وأسباب. عندما تحدث عن مرفوعات الأسماء ومنصوبات ومخفوضات كان يريد ذلك ماذا؟ الأسباب، صحيح. طب تحدث هنا عن أسباب جرّبت، وانتبه معي هنا أقول لأنني أدرس الملحة أقول أسباب جر، وكنا هناك في الأجرمية نقول أسباب خف، لأن الخف تعبير نحاة الكوفة، أما الجر فهو تعبير نحاة بصرة. نحن نسير مع المؤلف، فالمؤلف الآن بصري أم كوفي؟ ولذلك نحن استبدلنا لفظ إيه؟ بلفظ الجر. واضح؟ طيب، فنقول هنا أسباب جر الاسم، تحدث كذلك عن أسباب رفع الاسم، تحدث ثالثا عن أسباب نصب الاسم. أسباب جر الاسم التي مرت علينا في الأجرمية كانت كم؟ ثلاثة. صحيح، ذكر من أسباب جر الاسم، ذكر ما؟ جر حرف الجر، جر الإضافة، وجر التبعية. ذكر الحرير رحمه الله تعالى سببين فقط من هذه الأسباب الثلاثة. يعني الحرير ذكر الأسباب الثلاثة أم اختصر فقط على سببين؟ يلا اختصر على سببين فقط. ذكر رحمه الله تعالى أولا الجر بحرف الجر، وذكر ثانيا الجر بالمضاف، يعني أنه ترك ذكر السبب الثالث وهو جر بالتبعية. واضح هذا يا إخواني أم غير واضح؟ الحمد لله. بعدها أسباب رفع الاسم، نحن أخذنا في الأجرمية كم سبب من رفع الاسم؟ سبعة. صحيح، هذا مرت علينا سبعة أسباب، ولكن حرير رحمه الله تعالى في أسباب رفع الاسم لم يذكر إلا أربعة أسباب فقط. يعني ليس كابن أجروم، ابن أجروم ذكر كم؟ سبعة، والحرير اقتصر على أربعة. ما الأربعة التي ذكرها؟ ذكر المبتدأ، هذا هو السبب الأول، الخبر السبب الثاني، الفاعل ونائب الفاعل. هذه الأسباب الأربع التي ذكرها الحرير رحمه الله تعالى، وهذا يعني أنه لم يذكر النواسخ اللفظية، وكذلك أيضا لم يذكر رحمه الله تعالى التبعية. واضح؟ طب لاحظوا معي الآن، الرجل بالنسبة للتبعية لم يذكرها لا في الجر ولا في الرفع، صح ولا غلط؟ أين وضع التوابع إذن؟ وضع الرجل التوابع في هذا القسم الرابع، يعني جمع التوابع بأنواعها الأربعة، النعت والعطف والبدل والتوكيد، جعل هذه الأنواع الأربعة ضمن آخر قسم. يعني الرجل لم يجعل التوابع لا في مرفوعات ولا في منصوبات ولا في مجرورات الأسماء. لماذا؟ هذا أوجب من فعل ابن أجروم. ابن أجروم لا تذكرون جعل التوابع في أسباب الرفع وأسباب النصب وأسباب الجر، حصل ولا صحيح؟ ولكن الحرير لم يفعل ذلك، وفعل الحريري هو الذي فعله جل العلماء، أكثر العلماء على ذلك، على فعل الحريري أنهم يجعلون للتوابع بابا مستقلا بها، لا يذكرونها لا في مرفوعات ولا منصوبات ولا مشروعات الأسماء. لماذا؟ لأن التوابع متنوعة في الإعراب، لا تلزم إعرابا واحدا، قد تكون التبعية مرفوع فيكون التابع مرفوعا، قد تكون التبعية المنصوب فيكون التابع منصوبا، قد تكون التبعية المجرور فيكون التابع. إذن إعرابه ثابت أم يختلف؟ ولذلك كان من الأوجب والأنسب أن يجعل للتوابع باب مستقل به، وهذا الذي فعله من؟ الحريري. ولذلك في القسم الرابع المواضيع الأخرى سنجعل منها ماذا يا إخواني؟ التوابع. طب بقي علينا في منصوبات الأسماء النواسخ أو في مرفوعات الأسماء، معذرة، هنا في أسباب رفع الاسم ذكر النواسخ أم لم يذكرها؟ لم يذكرها، وأجل ذكرها إلى أسباب نصب الاسم، يعني لم يذكر النواسخ في أسباب رفع الاسم وإنما جعلها في أسباب نصب الاسم. فذكر في أسباب نصب الاسم النواسخ اللفظية الأربعة التي أخذناها في الأجرمية، معايا؟ نحن ذكرنا في الأجرمية النواسخ اللفظية. كم ناسخا لفظيا ذكرنا؟ أربعة. يلا ما هي؟ إن وقوتها، كان وقوتها، ظن وقوتها، لين في الجنس. نفس هذه النواسخ اللفظية ذكرها الحريري، ولكن في مرفوعات الأسماء كطاج الروم، أم ذكرها في منصوبات الأسماء؟ ذكرها أين؟ في منصوبات الأسماء. وزاد عليها ناسخا لفظيا خامسا لم يذكره ابن أجرم، وهو ما النافية الحجازية. وزاد عليها ماذا؟ يلا معايا. ناسخا لفظيا خامسا، وهو ما النافية الحجازية. هل ذكرها ابن أجرم أم لم يذكرها؟ لم يذكرها ابن أجرم. وما النافية الحجازية هذه امتلأ بها كتاب الله، قال سبحانه ما هذا بشرا. ما هنا تعمل عمل كان، رفعت اسمها ونصبت خبرها بشرا. ما هن أمهاتهم، ما كذلك يا مائي نفي الحجازي. واضح أم غير واضح؟ ها واضح. طيب يا جماعة، إذن أسباب الرفع ذكر كم سببا من السبعة؟ أربعة. ذكر ماذا؟ فاعل، نائب الفاعل، مبتدأ الخبر. ذكر النواسخ اللفظية. طيب ذكر توابع. لماذا لم يذكر التوابع؟ لأنه جعلها إيه في باب المستقلين بها. طيب أيضا لماذا لم يذكر النواسخ اللفظية؟ لأنه أجل ذكرها إلى منصوبات الأسماء. واضح. طيب في منصوبات الأسماء يا إخواني ذكر نفس أسباب نصب الاسم المذكورة، يعني ذكر مفعولات الستة، كل المفعولات الستة ذكرها الحريري في أسباب نصب الاسم. ذكر مفعول به، وذكر المفعول له، والمفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول مطلق. ذكر أنواع المفعولات أما مذكورها ذكرها رحمه الله تعالى. أيضا ذكر النواسخ اللفظية، ولكن لم يذكر الأربعة فقط، وزاد عليها إيه؟ خامسا، وهو من في الحجازية. كذلك أيضا انتبهوا معي، ذكر النداء والاستثناء والحال والتمييز، هذه من أسباب نصب الاسم أم لا؟ ولكن زاد في أسباب نصب الاسم زاد ما يسميه النحاة بالأساليب. زاد ماذا يا إخواني؟ الأساليب. ذكر مثلا في باب التمييز أساليب المدح والذم، نعمة وبئس وما أشبه ذلك. إذن الرجل زاد عن أجرمي أم لم يزد؟ زاد ماذا؟ الأساليب هذه زادها. صحيح هذا. كذلك أيضا في باب النداء، نحن قلنا نذكر النداء ونسكت، ولكن زاد الرجل باب النطبة، هذا يتعلق بباب النداء. ذكره من؟ حريري رحمه الله تعالى. وزاد كذلك أسلوب التعجب، زاد أسلوب التخصيص والإغراء وما أشبه ذلك. واضح هذا؟ إذا زاد الأساليب، وزاد ناسخا لفظيا خامسا، وزاد النطبة وما أشبه ذلك. زاد رحمه الله تعالى على إيه؟ على الملحة. فبعدها على الأجرمية معذرة، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من إعراب الاسم، وانتبه معي إلى ترتيب إعراب الاسم. نحن أخذنا في الأجرمية أن ابن أجرم بدأ أولا بماذا؟ مرفوعات الأسماء. الحرير لم يفعل ذلك. الحريري بدأ بماذا؟ بأسباب جر الاسم، خالف في الترتيب. وترتيب ابن أجرم هو الذي مشى عليه أكثر النحاة، كل النحاة ربما تقول ذلك، كل النحاة يرتبون ترتيب ابن أجرم، يبدأون أولا بماذا؟ مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء. خالف الحريري رحمه الله تعالى، فلم يبدأ بالمرفوعات، وإنما بدأ بالمشرورات أولا، بعدها المرفوعات، بعدها المنصوبات. واضح. فتحدث رحمه الله تعالى كذلك عن إعراب الفعل. ما هو القسم دي؟ الأسان؟ الأسان؟ طميقوا بقولي. تحدث رحمه الله تعالى عن معي الله قوله إعراب الفعل، وهذا هو القسم الايه الثالث. صحيح هذا. طب إعراب أو الفعل له أحوال ثلاثة كما مرت علينا. الفعل قد يكون معي الله مرفوعا منصوبا مكسوما. تحدث عن أدوات لنصب الفعل المضارع الذي ذكرناه في الأجرمية. ولكن انتبه، الرجل هنا كوفي المذهب أم بصري المذهب؟ هذا هناك فرق في منصوبات أو في نواصب الفعل المضارع. عند أهل الكوفة يقولون الأدوات العشرة التي ذكرناها كلها تنصب بنفسها، يعني على سبيل المثال لام التعليل تنصب بنفسها، حتى تنصب بنفسها، لام الجحود تنصب بنفسها، وهكذا. كل أدوات النصب العشرة كنا نقول على سبيل المثال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، تبين فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلام التعليل، صحيح. ولكن عند نحاة البصرة الأمر يختلف. الحبيب خلاص فضل فضل إن شاء الله بإذن الله يا جماعة، يعني بعد أن ننتهي من هذه ذكروني بمبحث شروح الملحة، يعني ما المؤلفات التي أُلفت على الملحة حتى أقولها لكم بإذن الله. طب انتبهوا معي، إذن ترتيب الحريري لإعراب الاسم يخالف ترتيب أكثر النحاة كما ذكرنا. في إعراب الفعل يا إخواني تحدث عن رفع الفعل المضارع وعن نصب الفعل المضارع وعن جزمين. نواصب الفعل المضارع أخذناها نحن في الأجرمية كم في العدد؟ عشرة، صحيح. هذه العشرة مذهب أهل الكوفة الذي الذي كان ابن أجرومي يرجعه في أكثر اختياراته، مذهب أهل الكوفة أن العشرة تنصب بنفسها، صحيح هذا. ولكن سيأتينا في الملحة أن الحريري أخذ بمذهب أهل الكوفة أم مذهب أهل البصرة؟ أهل البصرة. ولذلك جعل هذه النواصب العشرة جعلها على ثلاثة أقسام، منها ما ينصب بنفسه مباشرة، ومنها ما ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، ومنها ما ينصب بعده بأن مضمرة مقدرة وجوبا. وسيأتينا التفصيل في ذلك، انتبهوا معي بعيد. الآن نقول في إعراب الفعل المضارع سنتحدث في هذا القسم الثالث عن إيه؟ رفع الفعل ونصب الفعل وجزم الفعل. نواصب الفعل المضارع كمقارنة بينها بين الأجرمية وبين الملحة. الآن في الأجرمية كنا نقول النواصب كلها إيه؟ تنصب بنفسها. هذا مذهب من؟ الكوفيين، صحيح. نحاة البصرة كما ذكرت لكم يميلون إلى ماذا؟ تقعيد، يعني لا يقولون هكذا. الأمر سهل جدا عند نحاة البصرة، عند نحاة الكوفة معذرة، كل نحاة أو نحاة الكوفة يقولون إن الأدوات العشرة تنصب بنفسها وانتهى الأمر عندهم. ولكن نحاة الكوفة يميلون إلى التقعيد أكثر فيقولون إن نواصب الفعل المضارع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما ينصب بنفسه مباشرة كإذا وأن، كل منهما ينصب بماذا؟ بنفسه مباشرة. ومنها ما ينصب بأن مقدرة بعده جوازا، يعني ليس الناصب اللام لام التعليل مثلا، وإنما الناصب ماذا؟ أن بعده. واضح يا جماعة؟ غير واضح أعطيكم مثال. على سبيل المثال الآية التي ذكرناها قبل قليل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، عند نحاة الكوفة يقولون هكذا، تبين فعل مضارع منصوب بلام التعليل. عند نحاة الكوفة مشاكل أم الأمر سهل؟ سهل الحمد لله. ولكن انظروا عند نحاة البصرة يقولون هكذا في هذا الفعل، فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام التعليل، يعني عندهم ليست لام التعليل هي التي نصبت، إنما الذي نصب هو إيه؟ أن مقدرة. وكل هذا سيأتينا دراسته بالتفصيل إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ يعني لا يهولنك تقسيمات نحاة البصرة، الأمر سهل ويسير الحمد لله، ولكن سيأتينا التفصيل فيها في مكانها إن شاء الله تعالى. واضح يا إخواني؟ تحدث كذلك عن جوازم الفعل المضارع وقسم الجوازم نفس تقسيم ابن أجرون. ابن أجرون قسم جوازم الفعل المضارع إلى تقسيم فعلا واحدا وجوازم أخرى تقسيم فعلين، وهي أدوات الشرع. ولكن نحن سنزيد بعض المباحث، سنأخذ مثلا معاني أدوات الشرع، سنأخذ كذلك إعراب أدوات الشرع. نحن في الأجرمية كنا نقول فعل الشرط وجواب الشرط يكونان لفعلين مضارعين، صح ولا غلط؟ ولكن نحن هنا في منحة الإعراب سنأتي بصور أخرى لفعل الشرط وجواب الشرط. سنذكر كذلك أن جواب الشرط قد يقترن بفاعل الجزاء وجوبا في 7 مواضع، كل هذا سيذكر في جوازم الفعل المضارع. واضح يا إخوان؟ إذا انتبهوا معي مرة أخرى، خذوا بالكم هذا ليس شرحا، هذا عبارة عن إيه؟ خريطة مجملة فقط لما سنذكره في ملحة الإعراب إن شاء الله تعالى. طيب، إذا في إعراب الفعل المضارع في الجوازم ذكر الحريري أن الجوازم على قسمين، وهذا هو نفس تقسيم من ابن جرون رحمه الله تعالى، ولكن سنزيد بعض المباحث التي لم نذكرها في الأجرمية. كماذا؟ معاني أدوات الشرط. سنذكر كذلك إعراب أدوات الشرط. أدوات الشرط هذه تعرب مفعولا مطلقا، تعرب مفعولا به، تعرب مبتدعا، تعرب مجرورة بحرف الجر، كلها سنتين في مكاني إن شاء الله تعالى. واضح يا إخواني؟ سنتحدث كذلك أحيانا جواب الشرط يأتي مقترنا بالفاء، يعني تأتي جملة جواب الشرط وقد اقترن بماذا؟ بالفاء. سنذكر أيضا أسباب اقتران جواب الشرط بالفاء، يعني سنذكر عددا من المباحث تزيد على ما ذكرناه في الأجرمية. واضح إخواني؟ بعدها مواضيع أخرى، من هذه المواضيع الأخرى ماذا؟ توابع. أيضا من المواضيع الأخرى بعض الأبواب التي تتعلق بعلم الصرف لا بعلم النحو. ففي الملحة بفضل الله تعالى نحو وصرف، وسيمر علينا في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها الآن سيمر علينا شيء من الصرف. سنتناول أوزان الأفعال، هذا صرف وليس نحوا. سنتحدث عن الفعل الثلاثي المجرد، الفعل الرباعي المجرد، ثلاثي مزيد، رباعي مزيد وما أشبه ذلك، أوزان المصادر، أوزان اسم الفاعل، أوزان اسم المفعول، أوزان صيغ المبالغة، وكل هذا يتعلق بعلم صرف فضل الله تعالى. ستدرس في هذه المنحة مواضيع كثيرة تتعلق بعلم الصرف. طب ما الذي زاده الحريري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلم الصرف؟ هو باب مستقل، زاد باب التصغير وباب النسب، وهذان البابان هما من أبواب علم الصرف لا من أبواب علم النحو. ما هما؟ التصغير والنسب. واضح هذا؟ كذلك أيضا تحدث رحمه الله تعالى عن الممنوع من الصرف وبسط فيه القول. تحدث رحمه الله تعالى كذلك عن ماذا؟ ذكره فيما يقرب من 20 بيتا، يعني بسط في الممنوع من الصرف يا جماعة القول رحمه الله تعالى. هذا نحن أخذناه في الأجرمية أم لم نأخذ؟ لم نأخذه في الأجرمية. واضح؟ كذلك أيضا تحدث عن البناء، فقسم المبني في لغة العرب إلى مبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على الكسر. ونحن في الأجرمية لم نأخذ فيما يتعلق بالبناء إلا تعريف البناء فقط، صحيح أم لا؟ نحن في الأجرمية فقط كنا نقول البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ونسكت، ما كنا نتعرض إلى أقسام المبنيات. يعني كنا نذكر مثلا أن أمسي مبني على الكسر، ما كنا نذكر ذلك، مبني على فتح الجزئين، كل هذا كنا نذكره أم لم نذكر؟ لم نذكر. ولكن سندرس أين أخواني؟ يلا في ملحة الأعراب. واضح هذا؟ طب لم يقطع علينا إلا مبحث يسير جدا حوالي 5 دقائق إن شاء الله نتناول فيه ماذا؟ شروح التي ألفت على الملحة، وإن شاء الله نؤجلها إلى بعد الصلاة. طيب سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله. اخر ما وصلنا اليه هو مبحث الشروح التي الفت على الملحه. الملحه هي من المتون المباركه التي كتب الله عز وجل لها البركة، ولهذا تجد على الملحة شروحا كثيرة بفضل الله تعالى. يعني لاحظوا معي أننا عندما نختار متنا نختار بفضل الله تعالى متنا اشتهر بين أهل العلم وبين طلبة العلم، كمتن الأجرمية. يعني متن الأجرمية هذا وحده ألف عليه من الحواشي و النظم والشروح ما يقرب من حوالي 200 شهر، سبحان الله، وحاشية ونظم ألف عليه، فهو متن مبارك. كذلك أيضا نقول في الملحة، الملحة ألف عليها كذلك أو شرحت شروحا كثيرة بفضل الله تعالى، فهي من المتون المباركة، وذلك يذكرها أهل العلم ويقولون طالب العلم ينبغي له أن يدرس هذا المتن المبارك. وشروح الملحة مختلفة، منها الشروح المطولة ومنها الشروح المتوسطة ومنها الشروح الصغيرة. من الشروح المطولة اللمحة هذا هو شرح يقع في مجلدين، شرحه محمد بن الحسن الصايغ رحمه الله تعالى. اللمحة هذا من الشروح المطولة على الملحة، وهذا الشرح يقع في مجلدين، وصاحبه هو محمد ابن الحسن الصايغ رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من الشروح المطولة كشف النقاب. كشف النقاب هذا مؤلفه معاصر من العلماء المعاصرين، وحقيقة من أقوى شروح الملحة، ويقع كذلك في مجلدين، ومؤلفه معاصر كما ذكرت لكم، وهو الأثيوبي الهرري حفظه الله تعالى. هذا الرجل من علماء العصر في علم اللغة. طيب يا إخوان، شرح الأثيوبي الهرري هذا كشف النقاب، كشف النقاب هذا هو شرح على شرح، يعني أن الملحة شرحها الفاكهي رحمه الله تعالى، ثم أتى الأثيوبي الهرري وشرح أو وضع شرحا على شرح من؟ على شرح الفاكهي. واضح هذا؟ يعني كشف النقاب هو شرح على شرح، ولذلك تجد الرجل في هذا الكتاب يجعل أعلى الصفحة متن من؟ أو شرح من؟ شرح الفاكهي، ثم بعد ذلك في أسفل الصفحة يشرح هو على شرح الفاكهي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني مليء بالمعلومات، دسم ما شاء الله، ولكن يعيب أنه منطق الأسلوب، يعني قريب من كتب المناطق، يعني ربما يأتي المعلومة يجد الطالب صعوبة في فهمها وفي تحصيلها، هذا في كثير من الأحيان في هذا الكتاب. وهناك كذلك شروح متوسطة على الملحة. من الشروح المتوسطة التي ألفت على الملحة شرح أنا أعتبره أروع الشروح على الإطلاق، وهو نزهة الألباب. ونزهة الألباب هذا صاحبه هو الأثيوبي الهرري كذلك، ولكن ليس هناك منطق في أسلوبه في هذا الكتاب، يعني أسلوبه أسهل بكثير من كشف النقاب، ليس معقدا ككشف النقاب. ونسخة الألباب هذا يقع في مجلد واحد، ولكن مجلد كبير. واضح إخواني؟ كذلك أيضا من الشروح المؤلفة على الملحة شرح بقلو محمد مصباح بقلو، وهذا شرح مطبوع وموجود بفضل الله تعالى، وشرح يعني ليس صغيرا بالدرجة وليس كبيرا كذلك، يعني ليس حتى لا يصل درجة المتوسط، يعني تقول أنه بين المتوسط والصغير. أيضا من الشروح التي ألفت على الملحة ومن أجود الشروح كذلك شرح بحر رخن الحضرمي، وهذا من الشروح الصغيرة من القسم الثالث من الشروح المؤلفة على الملحق. شرح من؟ شرح بحرق الحضرمي رحمه الله تعالى. بحرق الحضرمي هذا ربما لا تعدى شرحه المئتي صفحة، ولكن سبحان الله هناك كثافة في المعلومات فيه، يعني فعلا أن تقول أن الرجل على قلة ألفاظ ولكن هناك غزارة في المعاني، يعني فعلا جمع بين الأمرين بين قلة الألفاظ وغزارة المعنى، وأسلوب سهل وميسر جدا بفضل الله تعالى. يعني الإنسان لا يجد صعوبة في فهم كلام بحرق الحضرمي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح هو أشهر شروح الملحق على الإطلاق، يعني شرح متداول وكتب الله عز وجل له الانتشار بين طلبة العلم. من الشروح كذلك وأيضا من الشروح الصغيرة شرح حسين بن والي الأزهري. هذا رجل من علماء الأزهر وألف رحمه الله تعالى هذا الشرح، وقسم هذا الشرح إلى قسمين، وكذلك نقول في نزهة الألباب، يعني نزهة الألباب وكذلك أيضا شرح حسين بن والي الأزهري كل منهما قسم شرحه على الملحق إلى قسمين. القسم الأول يتناول فيه إعراب الأبيات، والقسم الثاني يتحدث فيه عن شرح الأبيات كما نفعل نحن في شرحنا على الملحق. يعني نحن في شرحنا كما سترون في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نبدأ أولا بماذا؟ بإعراب الأبيات، وبعد أن ننتهي من الإعراب نبدأ في شرح الأبيات. كذلك فعل الأثيوب الهرر في نزهة الألباب وحسين بن والي الأزهري في كتابه طرفة الأحباب تقريبا، تقريبا يعني، أو نفحة الأدب، معذرة، نفحة الأدب، نفحة الأدب. طيب كذلك فعل حسين بن والي الأزهري والأثيوب الهرري رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا من الشروح المؤلفة على الملحة شرح مخطوط، يعني هو معي على الجهاز لمن أراد أن يأخذه. هذا الشرح المخطوط هو بفضل الله تعالى جيد، يعني هو صغير في حجمه، إلى غير ذلك من الشروح التي ألفت على هذا المتن المبارك. ونحن إن شاء الله تعالى في شرحنا على الملحة سنغطي هذه الشروح كلها ونزيد بفضل الله تعالى، وسيكون شرحنا بإذن الله تعالى. طيب هذه جملة من الشروح التي ألفت على ملحة العرب، ونحن كما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى سيتضمن شرحنا بإذن الله في كل محاضرة إعرابا للأبيات، ثم بعدها نشرح هذه الأبيات. وإعراب الأبيات هذا بفضل الله تعالى سيأخذ منه الإنسان معلومات جمة، يعني ربما تجد الإنسان يخرج من إعراب هذه الأبيات ربما يخرج بمجلدين قد كتبهما بيده بفضل الله تعالى، إن لم يكن أكثر الحمد لله. وإعراب الأبيات هذا نهتم به كثيرا، أو نهتم فيه كثيرا ببيان أنواع الحروف، أنواع الأدوات التي تمر علينا. يمر علينا ما مثلا؟ نذكر أن لها 12 نوعا في لغة العرب. يمر علينا حرف جر، نذكر أن له معاني كثيرة في لغة، وهكذا. يعني نقف أحيانا عند بعض ألفاظ المتن عند الإعراب، بعد ذلك نشرح هذه الأبيات إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لنا التيسير، وألا يأتي علينا رمضان المقبل إلا ونحن قد انتهينا من الملحة وشرعنا في قطرنا. يلا أقول لكم هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى موعدنا في الأسبوع المقبل في الساعة 6 حتى نستطيع نأخذ قسطا أكبر، حتى ننتهي من المقدمة النحوية الأولى في الأسبوع المقبل. يعني إن شاء الله في الأسبوع المقبل سنتناول مقدمة الحريري وهي 5 أبيات، وبعدها إن شاء الله تعالى نأخذ المقدمة النحوية الأولى وهي شروط اعتبار الكلام نحويا وتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف مع ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. هذا هو ما بيناه أمامكم، صح كذا؟ قدم النحو يا رب. يلا الله يجزيكم خير يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزيكم خير.